Thank you. مثل النبي محمد. المعاناة جزء من حياته لا تنفصل عنه أبدا. يموت أبوه الحر في المدينة والحمل في آمنة الأمينة. يموت أبوه ولم يرى الرسول، صلوات ربي على الرسول. تعلق قلبه بأمه وعمره يناهز 6 أعوام، تموت وابنته رقية مريضة، فيأمر عثمان في النوم. الفرق وهو من هو. لو أراد أن تتحول جبال الدنيا بين يديه ذهبا لكان، ولكنه لفظ الدنيا وأبى إلا أن يعيش عيشة الكفاف بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يمر عليه الإبل والهبال ثلاث أهل: ولا توقد النار في بيت بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يعيش يوما كاملا على تمرة واحدة أو عنبة واحدة ويمضي صابرا محتسبا. مات رسول الله ولم يرى منخلا بعينه ولم النبي محمد. فمن كمحمد صلوات ربي عليه. صبره في عباده. ما صبره؟ حدث ولا حرج، يكفيك وجعل قرة عيني في الصلاة. كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه. حذيفة ينبيك عن الخبر بخير بيان. صلى حذيفة يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح النبي الصلاة بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، يقرأ حرفا حرفا حرفا حرفا مستعينا مستعيذا، ثم ركع نحوا من قراءته، ثم اعتدى نحوا من قيام ركوعه، ثم سجد نحوا من قيامه. لا تسل عن قراءته ولا تسل عن طول صلاته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لازلت بحمد الله على ما ترون. فقرأت السبع طوال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، قرأ البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، قول الله أكبر. فلا يصح اتصال أن عباد ستصل إلى عشر معشار عبادة رسول الله. لذا جاءت الفقيهة عائشة رضي الله عنها وعمن ترضى عنها إلى قيام الساعة، تقطع الطريق على كل من يسول له نفسه بأنه سيضاهي عبادة رسول الله، فقالت: كانت عبادته دينا، يستطيع ما يستطيعه رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أعبد الناس محمد، فهو القائل: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تطير، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ومن صبر. ما صبر؟ حمله ولا حرج. صبر على موت عمه وأخيه من الرضاعة في يوم أحد قتل 70 من خيرة صحابة النبي، فلما رآهم النبي وقد مثل بهم بكى وبكى الصحابة من حوله، فلما رأى عمه حمزة قد فقر بطنه ونفخ كبده ومثل به أجهش في البكاء وقال: والله لولا أن تجد صفية لتركته هكذا يحشر في بطون الطير والسباع حتى يلقى الله على ذلك. وبكى جميع الصحابة. مات حمزة. وما فإذا بهم يقدرون بهم عند بئر معونة ويقتل 70 ولا ينجو منهم إلا واحد مسخدا بجراحه، فينبئن به وهنا يبكين به وفي الصبر تهتز الجبال ولا يهتز صدره، تتزلزل الأرض ولا يهتز صدره، يدعو عليهم شعرا كاملا بأسمائهم حتى يقول أهلا لا يمكن لأحد أن يتصور صبر النبي على دعوته. وأرجع باقي الحديث إلى ما بعد جلسة الاستراحة. الإخوة القارئ صدق، الإخوة القارئ صدق، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وصلي وسلم وزد وبارك على طبيب قلوبنا محمدا، اللهم اجعله حبيبنا، اللهم اجعله شفيعنا بعد حبك لنا وحبنا لك يا رب العالمين. هكذا رايت محمدا سيد الصابرين محمدا، وما وجدت صابرا قط مثل النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. صلى النبي في سبيل تبليغ رسالته صبرا يكاد يعجز البيان عن وصفه. اهل مكه نصروه العداء، اذوه اشد الايذاء، فبالامس الصادق الامين، واليوم يتهموه بالجنون والشعر والسحر والكهانة، ومع ذلك صبر على ذلك ومضى في دعوته. حاصروه محاصرة اقتصادية واجتماعية وعسكرية 3 أعوام في شعب أبي طالب، حتى أتى بكلام الرب العلي جل وعلا. أصبر الناس بسبب نبيه محمد. أيتها المسلمة، أيتها المحجبة، يا من سرت على طرد خيرك. أسوة